ما يلبسه غير محصور فأجبه الإنسان بشيء محصور الذي يمنع منه. قال لا يلبس القميص والقميص معروف والثوب الذي يصنع للبدن كله. قال قميص نخيط للبدن كله وإن كان الذي يصنع الأعلى فله أسماء وهو ممنوع أيضا. وإن كان يصنع الأسفل في السراويل ممنوع أيضا. والعمائم والقميص والعمامة والسراويلات سراويل جمع سراويل والثوب سراويله جمع ولكنه يطلق على سروال واحد. ولا أذكر في اللغة له سروال مشروع دائمة في اللغة إن هذا اللباس جاء بلفظ جمع وقال واحد سراويل وجماعة سراويلات. ولا أذكر على أحد من اللغة أنه يطلق على سروال الإفراد هكذا. إنما المحفوظ في اللغة سراويل وجمعه سراويلات وهو ما يلبس على الأسفل الأسفل في رجليه وهو يلبس الأسفل من البدن فيكون له رجلان. فإن لم يكن له رجلان هو الإزار لابس أسفل محيطا بالبدن هذا الإزار. فإن كان له كمان في كل ذي منكم فهذا هو السراويل فلا يلبس له معلم. وكذلك الكفاف والبرانس البرانس قمص لها رؤوس متصلة بها لها رؤوس متصلة بالبدن إذا لبس القميص ففيه رأس يجعله على رأسه معلق به فهي ثياب مغربية تصنع في المغرب قالها البراني. فلا يباح المحرم يلبسها. هذه خمسة القميص والعمامة والسراويلات والبرانس والخفاف خمسة أنواع. وهذه هي أمثلة كل ما شابها مثلها. فلا يلبس العمامة ولا ما يشبه العمامة كالطاقية أو قلنسوة أو ما أشبه ذلك. كل ما جعل الرأس منتصف بالرأس لا يلبس. كذلك القمص بأنواعها كلها لا تلبس إن كانت من قطن أو من كتان أو من شعر أو من صوف أو من وبر أو من أي شيء سواء كاملة وافية أو قاصرة ناقصة. كذلك السراويلات يلتحق بالقمص اللباس الذي يكون على الصدر كالفنيلة وما يشبهها. ولا السراويلات أيضا لا يلبسها ولا البرانس مطلقة ومن كان لها رأس وما لها رأس. ولا الخفاف لا يلبس الرجلين ممنوع من المحرم في حق الرجال خاصة. أما النساء فلا بأس إن يلبسن القمص والسراويلات والخفاف كل هذا لحق الرجال. النساء عورات فلهن لبس القميص والإمامة يعني الخمار لبس الخمار يعني يليق بهن والسراويلات وغير ذلك من اللباس لأنهن عورة مطلوب بحقهن الستر والبعد عن أسباب الفتنة. لكن يمنعنا من غير ذلك من والولاد تلبس ما شيء من الزعفران والورق يمنعنا من الورق والزعفران وأنواع الطيب. هذا يشتري فيه الرجال والنساء بعد الإحرام لا يطيبنا إلا بعد الحل سواء كان المريض رجلا أو امرأة هذا مشترك. كذلك لبس النقاب والبرقع والقفازين ممنوع في حق الجميع. فالرجل لا يغطي وجهه محرم كما في الحديث لا يوقف صاحبته كما ياتي قال لا راسه ولا وجهه. كذلك المراه لا تخمر وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ولا يديها بالقفازين لانهما مخيطان لهذين العضوين. فالقفاز لليد والنقاب والبرقع للوجه فتمنع من المراه والرجل يمنع من تغطيه وجهه كما في حديث ابن عباس الاتي. ولا باس المراه ان تغطي وجهها بغير النقاب كالخمار وما أشبه ذلك مما لا يخط على الوجه كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجال سدت إحدانا خمارها على وجهها فإذا عدنا كشفنا. وروى سعيد المنصور بسند جيد عنها أنها قالت كنا أن كانت تأمر النساء يسقين الخمر على وجوههن وهن محرمات إذا زنوا من الرجال. فالنقاب والبرقع شيء والخمار شيء آخر والقفاز شيء مخيط من صوف او من وبر او من قطن على قدر الكفين كما يحال البزاز الذي يحنون الطائر الفقر ونحوه لئلا يؤذي ايديهم هذا مثله. يكون القفاز قد يكون من جلد قد يكون من غير ذلك فلا تلبس المراه وهي محرمه ولكن لا بد ان تغطي يديها بغير ذلك تغطي يديها بثوبها بخمارها بغير ذلك. كما ان الرجل لا يلبس القميص ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، فهكذا يغطي يديه بإزاره ورداءه، وهكذا المرأة تغطي يديها بخمارها بثوبها ولا تغطيهما بقفازين. أما الورق والدمران فيمنع من الجميع، وهكذا بقية الأطياب. قال البخاري في الصحيح عن ابن عمر زيادة من يكره المؤلف هنا، كان ينبغي المؤلف أن يكرها هنا، وهي حديث لا تنبغي المرأة ولا تغطي بقفازين، هذا عن رد البخاري رحمه الله كما ذكر صاحب العمدة. حديث عائشة رضي الله عنها الرابع، قال كنت أطيب رأس الإحرام قبل أن يحرم والحل قبل أن يطوف، هذا يدل على شرعية الطيب عند الإحرام، وهذا عام للجميع الرجال والنساء، وشرعية الطيب بعد الحل. أما في حال الإحرام فلا، يطيب عند الإحرام وبعد الحل، طيبته بعدما رمى الجمرة وحلق تطيب عليه الصلاة والسلام ثم ركب البيت طاف، هذا هو محل الطيب عند الإحرام، لأن قد يتأخر يحتاج إلى الطيب إزالة الروائح الكريهة. ثم إذا حل أيضا تطيب، لأن قد يكون هناك كلمة تشعب والريح فيكون الطيب فيه إزالة لذلك مع الغسل والتنظف. والحديث السادس عن عثمان بن عفان صحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، خليفة الطوافي، قال إنه سمع أنه يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج غيره، لا يزوج بنته ولا أخته ولا عمته ولا غيره من المولياته، ولا يخطب لا يخطب المرأة، لأن الخطبة وسيلة إلى النكاح فنهي عنها. هذا ابن حبان ولا يخطب عليه، لا يتقدم إلى أحد يخطب بنته ولا أخته، لأنها وسيلة إلى أن يوافقه بجهل ونحوه، فلا يتقدم إليه وقت الإحرام، فلا يخطبه ولا يخطب عليه ولا يتزوج ولا يزوج، لا يتزوج ولا يزوج، لأن النكاح وسيلة للجماع، ولا سيما عند النكاح والجماع ممنوع، وأظن يتزوج المزوج هو وسيلة إلى الجماع، لأن الرجل إذا تزوج وفي الغالب في أشد الحاجة والشوق إلى أن يجامع، فقد لا يصبر فيجامع وهو محرم، نسد هذا الباب. والخطبة وسيلة لذلك فمنعت أيضا، فبهذا شاهد لسد الذرائع والوسائل وفيها الحرام، ينبغي لولاة الأمور أن يعنوا بها وأن يلاحظوها حتى لا يفتحوا على الناس طرق الحرام، بل يجتهدون في سد الطرق الحرام مهما أمكن. قال ابن القيم رحمه الله قد جاءت الشريعة بسد الذرائع من طرق كثيرة، الذرائع التي تفضي إلى الحرام قولية أو فعلية، من الشرك أو المعاصي، وذكر في كتابه إعلان الموقعين 99 دليلا، 99 من بين آية وحديث في سد الذرائع، وسردها رحمه الله. والله أعلم. عقد المحرم للمحلة. نعم، عقد المحرم للمحل. ماشي. لأنه ما يعين على باطل أو ما يعين على باطل. نعم. المحل هذا كان موجود يعني. نعم. كان مثل محجر يعني. معروف. معروف يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قد يكون شيء يعني قليل. على ما أتمنى يمكن تحجر قليل. نعم. مكشوف. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. سلبية إظهار لي. فيه إظهار النية، فيه إظهار النية، وفيه إظهار الشعيرة العظيمة هذه، وفيه تحريك القلب للنظر فيها والتأمل فيها واستشهاد عظمتها وكم تدبر ما في تلبية من الخير، وإشعار الناس أن صاحبها محرم. نعم، فيها مصالح. نعم، نعم، جاءتي البحث. نعم، نعم. نعم نعم نعم هذا نسينا التنبيه عليه. الخفين الجمهور على انها تقطع كما قال المتحدث عمر حتى تتواجد كما خفين حتى تتواجد كما كعبين النعال، وكلهم عليه يحرم النعال. وفي الحديث نواه جماعه وجل ما سبب يحرم احدهم في رجال وسراويل ورجال ورداء ونعلين، لكن إذا يجن عليه حين يلبس الخفين ولا بأس ولا حرج، هل يقطعهما كما في حديث عمر؟ هذا قول الجمهور، وهل يقطعهما من باب حمل المطلق على مقيد، ابن عباس والشيخان من لم يجد عليه المسجد الطيب ومن لم يجد ازاره من السراويل. قال الجمهور هذا مطلق وهل ابن عمر مقيد فوجب حمله على المقيد لا بد من قطعهما. وهذه قاعده معروفه لاهل العلم معروفه لا غبار عليها. قال اخرون لا تقطع لامرين. الامر الاول ان حديث ابن عباس متاخر ابن عمر متقدم في المدينه فالظاهر انه ناشئ لان في خطا في عرفات عليه الصلاه والسلام من لم يزاره من السراويل ومن لم يجد عليه نفسه الطيب ولم يقل بقطعهما هنا. وقد حضر هذا الموقف من لم يحضر في المدينه وتاخير بيان وقت الحاجه لا يجوز. فهذا يدل على نسخ وقطع الطيب. والامر الثاني انه صلى الله عليه وسلم امر بلبس الازار من السراويلات عند فقد الازار ولم يرد بقطعه قطع السراويل حتى تكون ازارا. قالوا فكذا الخفين كذا الخفان ينبغي الا يقطعا قياسا على السراويل. وايد بعضهم هذا قال ان قطع فيه نوع افساد ونوع اسناد المال وربما اختل الخف فلم ينفع بعد ذلك. فهذا ما يؤيد النسخ. هذا ما قال هذه الجماعه وهو مذهب احمد رحمه الله في الروايه المشهوره وذهب الى جماعه من العلم ساره شيخ الاسلام ابن تيميه في الجماعه وهو اظهر ان شاء الله من حديث ابن عباس ناسخ او بين للجواب اما ناسخ كما هو احد القولين او بين او بين لان الامر بالقطع ليس للوجوب بل للاستحباب لانه ذكره ساره واهمله اخرى فدل على انه غير واجب القطع بل مستحب. وهذا قول جيد انه غير واجب بل اما مستحب واما منسوخ. الله اعلم. نعم الإحرام يعني اشترط بالهدي من خارج الحرم. نعم الإحرام بالحج والعمرة هل هو اشترط بالهدي من خارج الحرم؟ إذا كان ساق الهدي يحرم بالحج والعمرة هذا هو الأفضل. أما إذا كان ما ساق الهدي فالأفضل العمرة يحرم بالعمرة وحدها. نعم يعني إذا لبى بالعمرة ثم ساق الهدي في أثناء الطريق إذا كان عليها الحج هذا السنة هذا الأفضل. تقدم هذا الذي لا وجود له. نعم الليلة التي حدث الترمذي. نعم الليلة التي ما أذكره الآن لكن أحفظ أنه في ضعف لكن لا أذكره أسباب الضعف أو لا أذكره الآن سننبه عليه غدا إن شاء الله. هل يلبي أحدهم ثم نعم أقول يلبي أحدهم ثم يرد المجموع خلف الصف. نعم في التلبية هل من صفاتها أن يلبي أحدهم ثم يرد المجموع على البصر؟ لا لا لا يلبي الناس ينبينا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا كان للتعليم للعام فترة قليلة نعم يلبهم بعد للتعليم يعني إذا اسمعوا استبدوا يعني لهم اسمعوا قولوا مهما نقول علموا قولوا مهما نقول هذه التعليم. نعم كان الذي على بدنه نعم كان الذي على بدنه على إحرام هل يغسل؟ الله يحفظ مثل أمر الله يحفظ جبة هي أصيلة بعض الأمر أي أصيلة خلوق عن جبة لما أحفظ جبة يا خلوق. نعم إذا كان في رأسه متوضع للصلاة ومسح رأسه الله يعفى عنه ما يعفى عنه ثم يعفى. أنا أعتمرت وطيبت الصامي علي الحين بعد أمدي هل ما أعرف لا دعوة لا طيب الحرام. نعم ولو لا طيب إذا كان بفور كيف طيب نعم إذا كان بفور طيب قبل أن تلبس الحرام طيب وأنت على الناس الأول ولا طيب غير البخور الحرام يعني طيب أنواع كثيرة لما كان طيب بالمسك عليه الصلاة والسلام. نعم نعم لا مستحب فقط لو أحرم بدون وضوء بدون غسل ما مستحب فقط. نعم نعم السعي افضل على طهاره افضل ولا مو بهم شر الطهاره الطهارة في الطواف فقط. أما السعي لا يشترط، لكن إذا طاف على طهارة يكون أحسن وأفضل. نعم. أخلي الإحرام سنة. الجمهور يرى أن يصلي ركعتين سنة ركعتين، يعني يصلى وأحرم، ولكن ليس بصريح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتاني آت فأصلي هذا المضارع والمضارع بالحجة. فالجمهور قال هذه سنة مستقبة، وقال آخر ما أصلي يعني فريضة، صلاة فريضة. فلا مخيار واحد، ولكن إذا توضأ يسحب من الصلاة ركعتين، يعني سنة الوضوء. نعم، جزء الصلاة. نعم. إذا كان سنة عمله يعني إذا توضأ صلى ولكن في هذا المكان نوى بالصلاة. أحسن إذا صلى توضأ صلى كثير. يجمع بين الرجلين. سنة الوضوء سنة. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتالة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقفلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. ما بعد، هذه الحديث الثمانية كلها لها تعلق بالحرم والإحرام، وهو داخل في قوله باب الإحرام وما يتعلق به، فإن له تعلق، فإن هذه بعضها يتعلق بالإحرام وبعضها يتعلق بالحرم. الحديث الأول من هذه الثمانية حديث أبي قتادة، ثاني حديث الصعب بن جثامة الليث، وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري المشهور. فيهما حكم الصيد إذا صاده الحلال من غير نية المحرم، فصاده لنفسه لم يقصد صيده للمحرم فإنه يأكل منه محرم، إذا كان محرم لم يشارك في ذلك لا بأمر ولا بإشارة. ولهذا في حديث أبي قتادة أن أبا قتادة لما صاد الحمار الوحشي وجاء به توقف بعض الصحابة في ذلك، وقفوا حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل محمد أمره بشيء أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما قم فكلوا. في قصة الحمار أن أبا قتادة ذهب إلى طريق غير طريق الناس وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا شد عليه، فطلب منه أن يناول سوطه فلم يناوله، فنزل وأخذ سوطه شد عليه حتى عقره، وجاء به فتوقفوا، استثنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاهم بأنه لا حرج عليه، هذا يدل على أن الصيد الذي يصيده الحلال لا بأس به للمحرم، إنما حرم عليه الاصطياد. قوله جل وعلا حرم عليه صيد البر صيد مصدر، ليس مراد الصيد الحيوان، فالمراد فيه الاصطياد. حرم عليه صيد البر يعني الاصطياد فيه والعمل ما دام حرما ولو كانوا في خارج الحرم حتى يحلوا من إحرامهم. فإذا كانوا في الحرم حرم عليهم الصيد لأمرين، لإحرامهم وللحرم جميعا، وإذا كانوا قبل الحرم حرم عليهم الصيد للإحرام فقط. فالصيد يحرم للإحرام ويحرم للحرم، إذا دخل المحرم الحرم حرم عليه الصيد من جهة الأمرين، لإحرامه ولكونه في داخل الحرم. أما ما صاده الحلال خارج الحرم ولم يقصد به المحرم فحديث أبي قتادة صريح في ذلك، وجاء في معنى حديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم أيضا، فإنه جاء إلى يصيد فأكل منه لأنه صاد له. أما ما صاده المحرم أو أعان فيه فإنه لا يحل للمحرم أكله، وإذا كان صاده المحرم هو عند العلم في حكميته لا يحل له ولا لغيره. حتى الصائد إذا كان حلالا إذا صاده للمحرم يحل، لكن إذا صاده المحرم نفسه أصاده المحرم يحرم حكم ميتة لأن ليس أهلا لصيده ولا كاته، بخلاف ما صاده الحلال فإنه ولو صاده ولو نواه المحرم ليس بحرام على الحلال، فالحل للحرام للحلال حرام على المحرم. ويدل على هذا حديث الصعب، فإنه أهدى للنبي حمارا وحشيا وفي لفظ بعض حمار فرده عليه وقال إن حرم، فحمل هذا على أحد أمرين، وهما أن يكون الصعب أهدى حمارا وحشيا حيا، فلهذا رده النبي لأنه لا يحل المحرم يتولى صيد الحلال صيد وهو محرم الحي. وإن كان أهدى جزءا كما في الرواية الأخرى عجز حمار عرض حمار فهو لأنه نواه له، وذكر الشارع في رواية أحمد وابن ماجه أن قال أن صعب فسدته له، فإذا ثبت هذا فرط رده لأنه صيد له أو لأنه أهدى حمارا كاملا حيا فرده النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا صاده الحلال ولم يقصد له به المحرم فإنه حل، كما في رواية جابر عند أهل السنن صيد المدينة حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وهو لا بأس بإسناده، وهو ذلك يقوي حديث أبي قتادة وحديث طلحة بن عبيد الله وما جاء في معناه. وبهذا يعلم أن الصيد يحرم على المحرم بأمور، منها أن يكون صادا، ومنها أن يكون أشار فيه أو أمر به، ومنها أن يكون صيدا لأجله. فإذا كان ما صاده ولا شارك فيه ولا صيدا لأجله فنحرم عليه، وبهذا تجتمع الأخبار وينتظم شملها. وفيه أيضا من الفوائد تطيب نفس من ردت عليه هدية يبين له السبب، فإن الرسول لما رأى ما في وجهه من التغير لما ردت عليه هديته قال إنا لما رده عليك يروى نردها ونردها ولا بأس، نردها بالإتباع للظن نرده عليك بالإتباع ورد وفتح الأصل المشدد إذا جزم يفتح لم يصح لم يحل لم يرد إلا أن حرم، يعني إلا لأن حرم، بين أسباب الرد وأنه إنما رد من أجل هذه العلة لا كراهة لهديتك ولا عن شيء في نفسنا عليك، إنما رد الله لأجل هذا لأن حرم والحرم لا يصيد ولا يأكل ما أصيد له، فيعني فطب نفسا. وهكذا إذا رد موظف الهدية على أحد يقول ردناها عليه لأن ما يصل لها الهدية لأن هذه تثمن رشوة، يردها القاضي أو ردها الموظف وما أشبه ذلك ممن يخشى على نفسه يبين ويقول إن ردت عليك لكذا وكذا حتى يعلم المهدي أسباب الرد. وإذا كانت حراما بين لأنها حرام هدية أخذت بكسب قبيح كالربا أو لأنها مغصوبة أو ما أشبه ذلك من الأسباب، ويكون هذا فيه مصالح. أولا طيب تطيب نفس المهدي إذا كان السبب ذبح يرى فيه في نفسه ولكنه لا يصلح للمهدي بل المهدى اليه. وثانيا يكون في انكار منكر اذا كان المهدي اهدى شيئا يستحق ان ينكر عليه كالرشوه واهداء المقصوب واهداء الخنزير واهداء اشياء ما يصلح اهداؤها للمسلم ويبين له اسباب الرد وينكر عليه ما خفي عليه من نكره هذا العمل. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في ما يباح في الحرم والحلال في الحرم والحرام وحلال الحرام من الدواب، وخمس من الدواب كلهن فواسق، فواسق يعني مؤذيان، والفاسق ما خرج عن طبع غيره يقال فاسق لأنه خرج عن طبع غيره من الدواب غير مؤذية، كما يقال العاصي فاسق لأنه خرج عن طبيعة المؤمنين خرج عن الطريقة المتبعة شرعا. هذه الدواب فيها فسق، فيها خروج عن طبيعة الدواب السليمة النافعة، العقرب والغراب والحذاء والفأرة وكلب العقور في رواية أخرى والحية عند مسلم، رواية صفية بن عمر والحية، جاءت رواية أخرى للحية في بعضها السمع العادي. المقصود ان هذه واشباه ما يؤذي يباح للمحرم، يباح للمحرم قتلها ويباح ايضا في الحرم قتلها حتى في بيوت الحرم. وظاهر العموم انها لا تحترم حتى في البيوت، انها النبي عن قتل جنها في البيوت، فاما يكون منسوخا واما يكون هذا بغير مكه، اما مكه فاباح النبي قتلها في الحل والحرم عليه الصلاه والسلام لأجل راحة الحجاج والعمار وإبعاد الشر عنهم. وأذى هذه الحيوانات معروف أذاها، معروف العقرب حية معروف أذاهما، والغراب معروف أذاه على الدواب والدروع، والحداء كذلك، وكما أقول معروف أذاه، والفأرة أذاها معروف في البيوت، السبع والعادي معروف من الذئب والنمر وأشبه ذلك. والحديث الرابع حديث كعب بن عجرة جاء في بعض الروايات غراب الأبقع، وليس المخصص والله ولم أنه جاء للبيان للتنويع، فإن الغراب معروف عند الإطلاق أسود في الغالب، قد يكون أبقع في بعض الأحيان لكن قليل، الغالب عليه المعروف هو السواد. واستثنى بعض الفقهاء غراب الزرع، قالوا انه هناك غراب صغير له منقار احمر لله امر يكون بالزروع ولا يؤذي، هذا محل نظر لكن لا يؤذي، وان طبيعته غير طبيعه الغراب المعروف، وقد يخرج عن هذا اذا عرف لا يؤذي الدواب ولا الزروع، فان الغراب من طبيعته يؤذي الدواب اذا كان فيها دبره يقع عليها وينقر الدبره حتى يحييها ويسبب شرها وقد يموت البعير بذلك، ويأخذ السنابل يقطعها ويطير بها تؤذي، وأكثر ما يؤذي في الدواب في البادية. خصوص الأبقع، نعم الأبقع يعني ما في بقع، الأبقع في بقعة على بقعة بيضاء أو خارجة سواد يعني، هذا قليل في الغربان كما في البلاغنا قليل نادر، ولعل حزام يعرف هذا، تعرف غلاب الأبقع أبقى يا حزام؟ قلت رأيت شيئا أبقع. أنا أبقع من أجلهم أجاهة الغراب من أبقع. لكن أبقع ماذا رأيته؟ ماذا رأيته؟ من النوادر، من النوادر. أحسن الله أمر في ريشة بيض. ها؟ في شجر ريشة بيض. لا ما ظهر هذا الشيء؟ لا. ما رأيت شيء؟ ما في ريشة، هي جناحي. بيض. وهو نادر أيضا بالنسبة إلى جزيرة نادر فيما بلغنا. أقول السلام عليكم. يصيبه مصيبه له، يعني مثلا انا محرم صاب لي واحد دون نيه. اي ما لا تعرف لا تعرف خلها يهودي يحرم عليه. نعم يحرم عليه. نعم ليه انا ما امرض لانه نواك به سدا للباب. طيب قتلت يمكن نواله او سدا للباب سدا للباب قصدي حلال المحرمين الصيد. طيب قتلت اخت الله امرض لما صيده يمكن نواه لهؤلاء اذا امروا من ذلك ياكلوا ما نواه ما نواه ما لا يحمل شيء ما بلغنا. نعم هذا التشادي ما قتله لهذا الحمار المحرم ما له نية في إطعام أصحاب الغنم ما له شيء ما له شيء وقد يكون له نية سابقة ثم نسخت وأن يصيد البري على ما لم يصيد وصل لكم قد يكون على ثم هو جاءكم بالمنع احتمل فلو قدر أنه له نية وقد جاءت السنة بما يدل على أن هذا قد منع منه نسخ. نعم من الأجاز إذا الغاب يقول الصيد عنه في التدريب نعم يصعد للصيد من يريد يجي الصيد عنه الغاب من الأجاز من يريد يصيد والتدريب يصعد له ما يجي الصيد نبه هذا من خوفه. نعم نعم نعم كذلك حديث ابن عباس من يحتجم وهو محرم جاء في معنى حديث عبد الله بن بحيره احتجم ايضا وهو محرم عليه الصلاه والسلام وصلت راسه ودل على انه لا باس باحتجام المحرم وان الحرام لا يمنع الحجامه في اي مكان سواء في الراس او في غيره اذا دعت الحاجه الى ذلك. اختلف العلماء اذا كانت الحجامه في الراس فانها تحتاج الى اخذ بعض الشعر فهل عليه فديه كما في حديث كعب بن عجره ام يعفى عنها لان شيء يسير على قولي العلماء لانه ينقل عنه انه فدى عليه الصلاه والسلام فقالوا لانه شيء يسير يعفى عنه ولا يكون في فديه بخلاف كعب فإن حلق رأسه كله فلهذا أمره النبي فدية ولعل هذا قول أولى لأن النبي لو فدى لبين فيكون مما عفي عنه حجم فأخذ الشيء يسير من الرأس الحجامة لعله ما يعفى عنه بحاجة وليس بحلق للرأس كله وإن فدى احتياطا فهو من الخلاف فحسن. أما حجم كعب فهو يدل على أن حلق الرأس الحاجة جائز فإن كان محرم وأصابه أذى في رأسه ومن دوائه حلق الرأس فلا بأس أن يحلقه كما جرى لكعب لما كان تولي كوام رأسه كان قد أصيب بمرض في رأسه اشتد معها وجود الدواب قمل فأمره أن يحلق رأسه وأمره بالكفارة خيره بين ثلاث أشياء من ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام هكذا جاءت الأحاديث بالتخيير على أنسك شاة أو صوم ثلاثة أيام أو وضع ستة مساكين نصف صاع بجوة من التمر هذا هو هذه هي الكفارة إذا احتاج الإنسان إلى حق الرأس للأذى. وأما هذه الرواية تجد شاة جاءت بعض الروايات فإما أنهم صرفوا الرواة أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذا له أولا لكن الصرف أفضل فإن بعيد يكون من صرف الرواة فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقال له أمر آخر قال له انسك كذا وانسك كذا وقال له إذا كنت تجد شاة فهي أولى محتمل هذا والحال بكل حال فهو مخير لأن الروايات الصريحة كافية بهذا وإذا قدم الشاة ولا سيما عند الحاجة إليها كانت أفضل إذا قدمها عند وجود الفقراء والمحتاجين كان أفضل. أما في اليوم يعني الأوقات اليوم إذا كسر فيها الهدايا والحجاج فقد يكون صومه الثلاثة أيام أنسب لقلة الحاجة إلى الشاة والصدقة لقلة الفقراء في مواسم الحج بالنسبة إلى اللحوم وإن أطعم ستة مساكين نصف صاع من تمر أو رز أو غيره كفى ذلك. والحديث السادس حديث أبي هريرة في مكة أن فتح رسول مكة حبس عنها الفيل فإن أفرح الحبشي غزاها مولى النبي صلى الله عليه وسلم فحبس الله عنها الفيل وأنزل بهم العذاب المعروف وردهم إلى بلادهم خاسئين وأرسلهم طير أبا فيل ترميهم بحجارة من سجيل كما نص عليه القرآن الكريم وحبس الفيل فرجعوا إلى بلادهم وأصابهم مرض عظيم ووباء شديد بسبب مرض من الحجارة وكان هذا تمهيدا وإرهاصا لبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا بلد يكون فيه خبر عظيم وحدث جليل وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته عليه الصلاة والسلام. استحم الله مكة ذاك الوقت وأبطل كيد النصارى وردهم خاسئين، وكان ميلاده صلى الله عليه وسلم عام فيه في الحديث المشهور. لكن الله سلط عليها رسوله والمؤمنين وفتح فأخذوها علوة، وأنزل الله في قلوب أهلها الرعب فلم يستطيعوا المقاومة، ودخلها مسلمون بعشرة آلاف مقاتل، وقاتل بعضهم قتالا قليلا ولكنهم تركوا ذلك وأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأزل الله به الشرك وكسر الأصنام ونشر دعوة التوحيد، ودخل الناس في دين الله أفواجا والحمد لله. وقال في حديثه إن الله جل وعلا لم يحلها لأحد قبل، فإنما حلها لساعة من نهار في ذات بشرائه، وقد عادت حرمتها اليوم وحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغاية. وقال في رواية حديث أيضا فإن أحد استحل احتج بقتال الرسول فليقولوا له إن الله أذن الرسول ولم يأذن له، فالرسول أذن له ساعة دخوله لإرهاب المشركين والقضاء على الشرك والشر، ثم عادت حرمتها كحرمتها سابقا في تحريم القتال فيها وقتل صيدها وغير ذلك. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن من قتل لم قتيل فهو بخير نظرين، وبين أنه لا يعظم شوكها ولا يختلى خلاها ولا يكفر صيدها، كل هذا من خصائصها، لا يختلى شوكها لا يقص يحش، لا يختلى خلاها من حشيشها الأخضر، ولا يعظم شجرها ولا يكفر صيدها، كل هذا من مما يتعلق بالحرم أن له حرمة. وكذلك لا تحل ساقطتها إلا لمنشد إلا لمعرف، هذه أمور تختص بالحرم ومزايا الحرم، فالحرم له شأن وله خصائص، منها تحريم صيده وعدم تنفيذه، منها أنه لا يختلى خلاه ولا يضرب شوكه بل يترك، وهذا فيه مصالح كبيرة للحجاج إذا جاءوا بإذلهم، وهكذا العمار يرعون ويستفيدون ويأمن الحيوان فيه من أنواع السجود، واللقطة كذلك تبقى حتى يجدها ربها فلا تضيع عليه، ومن أخذها فليعرفها أبدا الآباد حتى يجدها ربها ولا يحل له أن يتملكها. أما في البلدان الأخرى فإنه يملكها إذا مضى عليها سنة، يعرفها سنة ملكها إذا لم تعرف. أما مكة وهكذا المدينة، إن الرسول حرمها كما حرم مكة، فإن لقطتها لا تحل، بل يجب أن يعرفها دائما أو يسلمها لمن خص بذلك من محاكم أو اللجان أو الهيئات التي تعين وتخصص لحفظ اللقطات ولا يملكها. والقتيل صاحبه له أهله لهم خيار بين القتل وبين الدية، وأمر ذلك هو العفو كما هو معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال له العباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه لقيننا وبيوتنا، لو الآخر نجعله في بيوتنا وقبورنا، في السقوف في البيوت في القبور فوق تحت التراب لقلة اللبن عندهم وضع في أرضهم وعدم تحملها. فقال إنه إلا الإذخر، فدل ذلك على حل الإذخر وهو نبت طيب الرائحة. قال أهل العلم أيضا يباح في ذلك ما زرعه الآدمي، هذا محل وثاب، ما زرعه الآدمي من الزروع وغرسه من الأشجار فهو له، لأنه ملك هو الذي أوجده في الحرم. وهكذا الثمار توجد في الحرم تؤكل، ثمار السدر وأشباه ما يكون ثمرة تؤكل كالكباب وأشباه ذلك. حديث عبد الله بن زيد مثل حديث أبي هريرة يدل على تحريم المدينة، وأن الله سبحانه حرمها كما حرم إبراهيم مكة، وأنه دعا في صائها ومدها ببركة كما دعا الرسول إبراهيم من أهل مكة ببركة في طعامهم وشرابهم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى المدينة بذلك برواية بمثلين، دعا لهم بالمضاعفة في المدينة، ونرجو أن الله أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام، ومن سكن المدينة يعرف ذلك، يعرف ما فيها من البركة في طعامها وشرابها وما يحصل لأهلها من الكفاية في القليل، وأنه يظهر في ما هناك من بركة كثيرة، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى أو الإخلاص. حديث علي بن الثامن يدل على أن حرمها محدد بعين وثوب، عين من جهة الجنوب جهة الميقات، وثوب جبيل ذكروا أنه ليس بالكبير من جهة الشمال تحت أحد أحمر، وهي برينه في برين، هذه مسافة الحرم، وهو حرم مثل ما حرم حرم مكة، لا يقتلى خلاه ولا يغض شجره ولا يصاد صيده ولا ينفر، إلا أن جاء في كثير من الروايات استثناء ما يحتاجه أهل المدينة من الخشب لحاجة مزارعهم وآبارهم، كما احتاج أهل مكة للخب، هم يحتاجون لما يحتاجون إليه من أخشاب الآبار والمحال وأشباه ذلك. جاء في روايات عديدة ما يدل على استثناء ذلك من حرم المدينة. والله أعلم. سمع جنة البيوت في مكة الآن يستثنى وفي غيرها ما يستثنى، ظاهر الحديث لأن النبي قال في آخر حياته فلم يستثن شيئا من هذه الأمور في مكة. وحديث الاستثناء جاء في حديث ابن خطاب وغيره وابي ذبابه في المدينه. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صفه الحج ودخول مكه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفه فولدت اسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستكثري بثوب واحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبله واستقبل القبلة. فتح القاف حتى رأى البيت فاستقبله واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رقي رقي إليه رضي رقيا ورقيا صعدا ترتقى وترقى والمرقات ويكسر الدرجة ورقى عليه سلاما ترقية رفعا والرقية بالضم العودة جمعه رقى ورقاه رقيا ورقيا ورقيا ورقية فهو رقى نفث في عودته ومرقيا الهم حرفا. ماذا من القاعدة؟ ماذا صحيح؟ نعم نعم. الشيخ ربطها من غير تأمل أو كان الشيخ ربطها من غير مراجعة تأمل. رقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبله واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحلة، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة، ولم يسبح بينهما شيئا بأذان حتى وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخجر، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. وعن حزين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الباب في إثبات الحج ودخول مكة، أراد المؤلف بهذا بيان ما ورد من الأحاديث في إثبات حجه عليه الصلاة والسلام وإثبات دخوله مكة عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه أحاديث بدأها بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وحديثه حديث عظيم وهو مطول لم يرى في الأنساك مثله، فقد عني بحجته عليه الصلاة والسلام واجتهد في نقلها إلى الناس والله عنه ورحمه، وهو منسك مستقل، حديثه هذا منسك مستقل، والمؤلف اختصر وذكر الخلاصة، فهو حديث جليل وعظيم استوفى غالب أعمال الحج. يقول رضي الله عنه: انهم خرجوا معنا من مكة من المدينة إلى مكة، يعني في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم أمضى في المدينة 9 سنوات لم يحج، فلما كانت 10 فجهز للحج وأعلن ذلك للناس كما في حديث جابر الذي اختصره المؤلف، وقدم المدينة بشر كثير كلهم إذا يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فخرج لخمس بقين من القعدة متوجها إلى مكة عليه الصلاة والسلام، خرج معه بشر كثير ونزل في وادي العقيق في الحليفة، وقام بذلك يوم السبت وليلة الأحد، ثم صلى الظهر يوم الأحد وأحرم وتوجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام، وكان إحرامه بعد صلاة الظهر فريضة، وجاء في الصحيح من حديث عمر أن النبي قال: إن جبريل أتاني فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وصلى هنا وادي العقيق وركب دابته وأهل عليه الصلاة والسلام، وذهب الجمهور إلى أنه يسحب أن يصلي المحرم قبل أن يلبي تأسا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى ثم ركب، فإن وافق صلاة فريضة صلى الفريضة وركب بعدها ولبى، فإن لم يصادف فريضة صلى ركعتين ثم كانت التلبية بعدها أخذ من إطلاق الأحاديث صلى وركب صلى وأحرم من عموم الحديث إن جبريئتان فقد صلي في هذا الوادي المبارك عمرة من الحجة. والجمهور أخذوا بهذا وبعض أهل العلم توقف في سنيتها لعدم النص عليها والأمر في هذا واسع. وإذا أخذ بقول الجمهور فلا بأس. وإذا توضأ وصلى ركعتين الوضوء سنة الوضوء جمع بين المصلحتين بين سنة الوضوء وبين رأي الجمهور في هذا أن تكون أن يكون إحرامه بعد صلاة. والصواب أنه لم يلبي ولم يحرم إلا بعدما ركب كما رواه جابر وغيره, هذا هو الصواب, ورواه ابن عمر وابن عباس وآخرون. أما رواية ابن عباس التي رواها قصيف لأنه لبى وهو في الأرض بعدما صلى ركعتين فسمعه قوم ثم ركب فلبى ثم لما كان البيداء لبى هو حديث ضعيف. والصواب أنه لم يلبي ولم يحرم إلا بعدما ركب دابة عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه لبى على البيداء, وهذا أيضا مما رواه جابر وخفي عليه ما رواه ابن عمر وابن عباس وغيرهما, لبى حين ركب الدابة ولبى حين على البيداء فلا منافاة. وكل أخبر بما حفظ, فجابر أخبر بما حفظ مع عنايته بهذه الحجة, ولكن فاته ما رواه ابن عمر في الصحيحين وما رواه غيره لأنه لبى لما ركب عند المسجد ولا منافاة. ومن حفظ شيئا زيادة على غيره قدم وكرر ذلك على بيدا ليعلم الناس, الناس كثيرين الناس كثيرون فكرر ليعلم الناس ويسمع الناس خلفيته عليه الصلاة والسلام فيتأسوا عليه الصلاة والسلام. وكان قد ساق الهدي, ساق معه 63 من المدينة من الإبل, وأحضر علي رضي الله عنه معه إبلا كثيرا من اليمن 33 من الإبل, فكان الجميع 100. وأشرك النبي عليه في هديه كما جاء في الحديث صحيح, وأحرم بالحج وعمره جميعا لأنه ساق الهدي فقرن بينهما كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث ابن عباس وجماعة من الصحابة بينوا أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام. فخفي هذا على بعض الناس على عائشة وعلى جابر وظنوا أنه حرم الحج مفردا. وولدت أسماء بنت أميس زوجة الصديق رضي الله عنها في الحليفة في الميقات, فأمرها أن تستثر حتى تحفظ بقطن ونحوه من مياه الدم وتلبي مع الناس تحرم مع الناس تغتسل. فدل ذلك على أن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام, المرأة تلبي وتحرم وإن كانت في حيض أو نفاس لا يمنع ذلك. وهكذا عائشة في الحديث الآخر لما حاضت قرب مكة وقد أحرمت بالعمرة أمرها النبي أن تغتسل وتلبي بالحج وتكون قارنة. وكانت أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر الصديق الذي قتل في أيام الفتنة بعد مقتل عثمان. المقصود أنها أن محمد ولد عام حديث الوداع, محمد بن الصديق, وأحرمت أسماء بنت عميس مع الناس رضي الله عنها وأرضاها. فدل ذلك على ما تقدم من قول الحائض والنفاس لا حرج في إحرامهما ولا بأس, لكن لا تطوفان حتى تطهرا كما معلوم كما قال النبي لعائشة. وهكذا أسماء جاء في رواية الحديث الصحيح أنه قال لها ما قال عائشة. ثم لبى تلبية المعروفة لبيك اللهم لبيك, قال جابر أهل بالتوحيد لأن تلبية فيها البراءة من الشرك, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. ولهذا قال جابر أهل بالتوحيد يعني أهل بالإخلاص لله وإرضاه سبحانه وتعالى بالحج كغيره من العبادات. وهذه التلبية التي لازمها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وذلك جابر وابن عمر وعائشة وغيرهم ملبى بهذه التلبية عليه الصلاة والسلام, يعني بعدما قال لبيك عمرة وحجة اشتغل بهذه التلبية لبيك اللهم لبيك، معنى التلبية الإقامة واللبث على الشيء المطلوب، لبيك اللهم لبيك أنا مقيم على طاعتك واتباع شرعك إقامة بعد إقامة، فلبه المكان إذا أقام به، فالمعنى أنا مقيم ومجيب دعوتك إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، يعني يعيد ربه أنه يستمر في طاعته سبحانه والثبات على دينه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لفظ التلبية مثنى والمراد الجمع، المراد الكثرة، المراد أنه يستمر أبدا على طاعته واتباع أمره. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولا شريك لك هذا عام، لا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات، ولا شريك لك سبحانه وتعالى، هذه كلمة لا شريك لك كلمة عامة في نفي الشريك في جميع أقسام التوحيد في الذات والصفات والعبادة، فلا شريك له في ذاته بل هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى مدبر الأمور، قل هو الله أحد الله الصمد، ولا شريك له في العبادة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله وإله وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى غير ذلك، وهو واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كف له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له، جملة مستقلة يعترف بها المهبي يؤمن بها، صواب الرواية كسر الهمزة، جملة مستقلة. إن الحمد والنعمة لك والملك، يخاطب ربه لا شريك له، فله الحمد الكامل والثناء الكامل، وهو مستحق الحمد لأسمائه وصفاته ولعظيم حقه ولذاته ولإحسانه، فهو محمود لذاته وصفاته وإنعامه سبحانه وتعالى. والنعمة كذلك، فهو النعمة لأن جميع ما بالعباد من فضله ومنكم النعمة من الله، فهو المنعم والمحسن جل وعلا، فله الثناء كامل، وهو المنعم على الكمال والتمام، فهو المنعم على عباده المحسن إليهم، وجميع النعم التي تصل إليهم كلها منه سبحانه في أنفسهم وفي غيرهم، وله الملك الكامل لا شريك له فيه، المالك لكل شيء والقاهر فوق عباده، وجميع خلائق مغفورون مربوبون ليس لهم تصرف في شيء، بل هو الواحد الأحد المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذه التلبية العظيمة يسرع الإتيان بها لكل حاج ومعتمر، من رجل وامرأة وصغير وكبير، كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الناس يلبون بأشياء ويقرهم عليها عليه الصلاة والسلام، وهو لازم تلبيته عليه الصلاة والسلام، فإذا لبى الإنسان بأشياء صحيحة فلا بأس، مثل ما لبى أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، مثل ما قال ابن عمر لبيك وسعديك ذكروا كلك في يديك والرضا إليك والعمل، كله كلام صحيح. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعارج، هذا وأشباهه كله طيب ولا بأس به، لكن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، نجومها والإكثار منها أفضل، لأنها تلبية صلى الله عليه وسلم التي لزمها، ولأنها ثابتة الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها، فهي ثابتة عنها عليه الصلاة والسلام في حجته عليه الصلاة والسلام وفي عمره، فالأولى لزومها والإكثار منها، وإذا لبى بغيرها إما في بعض الأحيان إما هو معروف إما لبى به السلف وإما له معنى صحيح فلا بأس. ثم مشى صلى الله عليه وسلم واستمر في طريقه يلبي ويذكر ربه عز وجل، يعلم الناس ويرشد الناس لما يحتاجون إليه عليه الصلاة والسلام، حتى وصل إلى مكة فسلم الركن، فنزل بطوى كما جاء في حديث عمر، نزل بطوى ومات بها واغتسل بها ثم دخل مكة صباحا عليه الصلاة والسلام، يدل على استحباب النزول بطوى أو غيرها حتى يستريح بعد تعب حتى يغتسل، وهذا مما ذهب على جاد ورواه ابن عمر، فيستحب أن يستريح قبل الطواف بعض الشيء ويغتسل لينشط العمل ويزول عنه اثار الغبار والتعب، ثم يدخل مكه فيبدا بالطواف، وان دخلها راسا ولم يغتسل فلا حرج، سنه. فاستلم الركن اول شيء وترك هنا ما يتعلق بالمسجد، والسنه في المسجد مثل ما تفعل المساجد الاخرى، يقدم رجله اليمنى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اعوذ بالله العظيم والولي الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، مثل بقيه المساجد، هذا معروف في كل المساجد. ولا يزال في التلبيه حتى يستلم الركن. واما ما يروى انه لما راى البيت رفع يديه وكبر فهو ضعيف، لم يثبت عن ذلك عليه الصلاه والسلام، ما رآه ابن جريج وغيره فهو لم يثبت في هذا الباب، وانما ذكر جابر ان استمر حتى صلع في الطواف. فاستلم الركن اول شيء يعني الحجر الاسود، كبر عليه الصلاه والسلام وطاف وقبله وطاف سبعه اشواط، هذا هو السنه، يستلمه ويقبله ويكبر ثم يطوف سبعه اشواط، يجعل البيت عن يساره ويكمل السبعه الاشواط. قال فرمل الثلاثه الاول ثم فيها يعني يخب يعجل في الول يخب فيها خبا مع تقارب الخطى، ثم يمشي مشيا في الاربعه الاخيره، هذا في وقت طواف القدوم خاصه، فعل هذا في حجه الوداع، وفعله ايضا في عمرته لما اعتمر من الجرانه عام الفتح عام حنين. هذا هو السنه في طواف القدوم، ان يرمل في الاشواط الثلاثه الاول ويمشي في الاربعه الاخيره، وهذا للرجال خاصه عند اهل العلم، لان النساء عورات، ولم ينقل انهن خبن ولا امن بذلك. هذه من سنن المتصله بالرجال في الطواف، ومثلا في السعي بين العالمين يخب بين العالمين كما ياتي. ومشى اربعه واستلم الركن اليماني ايضا عليه الصلاه والسلام في طوافه، هذا هو السنه، يخب ثلاثا بطواف القدوم ويمشي اربعه، فاستلم الركن اليماني وبسم الله والله اكبر كما جاء في الروايه الاخرى ان استلم الركن اليماني، فاذا لم يتيسر ذلك لم يزاحم ولم يشد اليه، لانه لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم زاحم ولا اشار. ثم يقول بين الركنين كما في الروايه الاخرى حديث عبد الله بن السائب، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، بين الركنين. فاذا وازن الحجر الاسود استلمه وقبل ان تيسر، فان لم يتيسر ذلك اشار اليه وكبر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اطوفته، يطاف في بعض اطوفته راكبا، وكل ما حاذاه اشار اليه وكبر عليه الصلاه والسلام. وهذه السنه، ان قدر وتيسر له ذلك استلم وكبر وقبل، وان لم يتيسر فعل المستطاع، استلمه بيده تقبل طرفه قبل يده، او استلمه بعصا وقبل طرفها، فان لم يتيسر ذلك اشار من بعيد وكبر ومضى، ولا يزاحم المزاحمه التي تؤذي، بل يمضي في الطريق حتى يكمل الاشواط من دون مزاحمه، اخذ من الادله الشرعيه التي فيها التحريم من ايذاء المسلمين وادخال السوء عليهم، بل يطوف طوافا ليس فيه ايذاء لاحد حسب طاقته وان كان، وليس فيه ذكر متعين ولا دعاء متعين، بل يذكر الله ما تيسر ويدعو الله ما تيسر في طوافه، ويقول في كل شوط في اخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب، تاسيا بالنبي عليه الصلاه والسلام، ويذكر الله في بقيه الطواف ويدعو بما تيسر من الدعوات والاذكار. وبعدما طاف صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عند المقام، استقبل المقام ركعتين قبل المقام، وقرا فيهما سورتي الاخلاص، قل يا ايها الكافرون قل والله احد، كما في بعض روايات جابر هذا وفي رواية غيره، وهما سورة الإخلاص سورة التوحيد، يقرأ بهما في ركعات الطواف، وقد شرعت قراءتهما أيضا في سنة الفجر وسنة المغرب هاتان السورتان، لما فيهما من توحيد الله والإخلاص له والشهادة له بالوحدانية واستغراق العبادة سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا خرج استلم الركن، مر على الركن واستلمه، يستحب ذلك قبل أن يخرج إلى الصفا، يستحب لمن طاف طواف القدوم حج أو العمرة أن يمر على الركن بعد ذلك فيستلمه إذا تيسر، أما كان هناك زحام فلا حاجة إلى ذلك. ثم خرج إلى الصفا فبدأ بالصفاء قال أبدأ ما بدأ الله به فصعدها وكبر فوحد الله وكبره. وفي لفظ آخر وحمده سبحانه وتعالى. وفي لفظ آخر رفع يديه كما روى أبو هريرة وغيره رفع يديه في الصفا والمروة رواه مسلم الصحيح. هذه سنن توحيده وتكبيره وتحميده على الصفا ورفع اليدين وانشغال القبلة كل هذا ثابت في الأحاديث. وإن كان جائر ترك بعضه حديث جابر يكمل في الأحاديث الأخرى. السنة على الصفا أن يستقبل القبلة ويوحد الله ويكبره ويحمده ويثني عليه ويرفع يديه في ذلك ويكرر الدعاء والذكر 3 مرات كما ذكر جابر. ثم ينزل ماشيا ذاكر ربه جل وعلا حتى يأتي قطع الوادي فيسرع ويخب من العلمين المعروفين. وهذا لرجال كما تقدم أيضا. فإذا صعد من الوادي مشى حتى يصل إلى مروة ويشتغل في هذا بالذكر بذكر الله ودعاء سبحانه وتعالى في هذا الطريق بين الصفا والمروة. فإذا صعد على المروة فعل مثل ما فعل على الصفا استقبل القبلة ورفع يديه وحمد الله وكبره ووحده وكرر الذكر والدعاء 3 مرات. ثم ينزل بادئا بالسعية الثانية إلى الصفا. فإن ذهابه إلى الصفا سعية ورجوعه إلى الصفا سعية ثانية وهكذا. كلما نزل من جبل إلى جبل فهي سعية مستقلة حتى يكمل 7. يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وذهب بعض الناس غلطا إلى أنها 14 سعية ونجعل من الصفا والمروة مروة إلى الصفا واحد. هذا غلط. يعني عامة أهل العلم الحق أن ذهابه من الصفا إلى المروة سعية وأن رجوعه سعية ثانية وهكذا. وقد يغلط بعض العامة فيسعى 14. هذا غلط فيجب التنبه لهذا وتنبيه العامة والجاهل حتى لا يتعب التعب الكثير. فإن السعي له شأن وقد يتعب كثير من الناس لطول ما بين الصفا والمروة مع التكرار. فالحاصل أنها 7 أسواق فقط. الأول من الصفا والثاني من المروة إلى الصفا والثالث من الصفا إلى المروة والرابع من المروة إلى الصفا وهكذا حتى يكمل. يبدأ بالصفا ويختم بالمروة 7 أسواق. وبهذا تمت أركان العمرة من الإحرام والطواف والسعي. وبقي واجب من واجباتها وهو الحلق والتقصير في العمرة كان عمرة. وأما إذا كان حجا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا يسمى طواف القدوم وهذا هو سعي الحج. وبقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام لأنه حج قارنا فلم يحل. وأمر الصحابة يحل لما طافوا وسعوا أمره يحل يقصرون ويحلون إلا من كان معه الهدي كما تقدم في حديث عائشة. وأما هو ومن كان ساق الهدي فبقوا على إحرامهم إلى يوم النحر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي أن يلبي بحجه مع عمرته ويبقى قارنا. ثم بقي في مكة عليه الصلاة والسلام لأن قدمها في اليوم الرابع من الحجة في يوم الأحد. بقي يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة. ثم خرج يوم الخميس إلى منى عليه الصلاة والسلام لأن الشهر كان بالخميس. خرج يوم الثامن إلى منى ملبيا وأمر الصحابة أن يحلوا أن يلبوا بالحج من مكانهم من الأبطح. فلبوا من مكانهم ولم يأمرهم بالدخول ليودعوا أو يطوفوا بل أمره يحل من مكانه. فدل ذلك على أن الذي حل في مكة من عمرته ليس عليه طواف وداع إذا أراد الخروج من منى الخروج إلى منى بل يحل من مكانه أو من منزله ويكفي ولا حاجة إلى دخول مكة بل من منزله يتوجه أو من مكانه ومخيمه يتوجه إلى منى من غير حاجة إلى دخول إلى مكة وطوافه هناك بل يحل من منزله ومكانه كما فعله الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع هكذا جاءت الرواية عن عليه الصلاة والسلام في اليوم 8 والليلة 9. صلى الظهر في منى ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 3 ركعتين وصلى الفجر بسنتها في منى. ولما طلعت الشمس توجه إلى عرفات مع المسلمين وكان منهم من يلبي ومنهم من يكبر يتوجه إلى عرفات كما قال أنس. منهم المهن ومنهم المكبر، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا، فدل ذلك على أنه لا بأس بالتكبير في أيام منى وعرفات، والتلبية أولى وأفضل بحق الحاج. ويتبين من هذا أن السنة الإقامة في منى اليوم الثامن وليلة التاسعة، وأن الحجاج يتوجهون منها صباح التاسع إلى منى، هذا هو الأفضل، ولكن ليس بواجب عند أهل العلم. فلو أنه لم يخرج إلى منى وإنما توجه إلى عرفات رأسا صح حجه وفاتته هذه السنة، وهكذا ما يفعل بعض المطوفين، يخرج الحجاج إلى عرفات رأسا حجهم صحيح لكن فاتتهم هذه السنة، وقد يعذرون بسبب الزحام الكثير والمشقة الكبيرة، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. ولكن من تيسر له أن يأتي بناء يعني يقيم بها ذلك اليوم مع الآية التاسعة فهذا هو الموافق للسنة. فوجد القبة ربطة بنمرة، نمرة قرية معروفة أمام عرفات غربا، قرية معروفة قديمة، سألف الناس هل هي من عرفات أم ليس من عرفات على قولين مشهورين، والأظهر والله أعلم حسب ما ذكر المحققون أنها ليست من عرفات ولكنها أمام عرفات، فبقي بها حتى زالت الشمس، فلما زالت أمر بقصره حيث له، ثم ركب عليها وأتى بطن الوادي خطب الناس وصلى به الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام بأذان وإقامتين. هذا يدل على أنه هذا لا حرج، ولهذا نزل النبي في القبة عليه الصلاة والسلام. ويدل الحديث أيضا على أن السنة البدار بالخطبة يوم عرفة والصلاة بعد الزوال، فإنه لما زالت الشمس نهض عليه الصلاة والسلام وركب دابته وأتى بطن وادي عرنة وغرب عرفة، فوقف هناك على دابته وذكر الناس وخطبهم عليه الصلاة والسلام، وذكرهم بالتوحيد وأمور الجاهلية وأشياء ما يتعلق بالمناسك، ثم صلى عليه الصلاة والسلام. وخطبة طويلة أمر فيها جريد أن يستثنى الناس، يعني أن يأمرهم بالإنصات حتى يسمعوا، فوتح الله قلوب الناس وأسماعهم وسمعوا خطبة عليه الصلاة والسلام، سمعوا توجيهاته وإرشاده عليه الصلاة والسلام. وكان مما قال لهم في ذلك إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وهكذا دماء الجاهلية، وقال إن أول ما أضع من الربا ربا عم العباس، وأول ما أبدأ في انتهى دماء ربيعة بن الحارث، وبين للناس ما يجب فيما يتعلق بحجهم ووقوفهم بعرفات عليه الصلاة والسلام، وبين أيضا لهم ما يتعلق بالنساء وأوصاهم بالنساء خيرا. خطبته معروفة ذكرها مسلم وغيره، خطبة طويلة، وذكر عليه الصلاة والسلام فيها أيضا ما يتعلق بالقرآن، وقال إني تارك فيكم ما لن تظنوا إن أحصنتم بكتاب الله، وهذا من أعظم ما فيها وأهم ما فيها، أنه أوصاهم بالقرآن الكريم وأخبرهم أنهم إن تمسكوا به لن يضلوا، والمعنى أنهم إن حادوا عنه ظلوا وهلكوا. فالواجب على أهل الإسلام يتمسكوا بالقرآن ويعضوا عليه بالنواجذ، وهكذا السنة الصحيحة فإنها أصل الثاني، فعلى أهل الإسلام يعضوا عليها بالنواجذ ويتمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية الحاكم وآخرين زيادة وسنتي، لذلك فيهم ما لن تظن الصلاة كتاب الله وسنتي، وهي وإن لم تذكر في حديث رواية مسلم فهي مرادة، لأن القرآن أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتمسك بالقرآن تمسك بالسنة، فوصية بالقرآن معناه وصية بالسنة، لأن قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يطيع الرسول فقد أطاع الله، فالقرآن مملوء بالوصية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر بها، فالوصية بالقرآن معناها وصية بالسنة وتعظيم لها، لأن السنة هي الأصل الثاني، وقد أمر بها القرآن وأرشد إليها القرآن وأوجبها القرآن، أوجبها ربنا عز وجل في كتابه العظيم. ثم رفع يديه ثم قال للناس أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. جعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يستشهد ربه أنه بلغ بلغ ما أمر به عليه الصلاة والسلام. ونحن نشهد له بذلك، وكل مسلم يخاف الله ويعلم الحقيقة يشهد بذلك، فإن المسلمين مؤمنون بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. يعني نشهد له بذلك عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أن الله في السماء في العلو، أما أشار إلى السماء دل على أن ربه في السماء وأنه فوق العرش كما أخبر به في كتابه العظيم. وفي هذا الرد على الجهمية والمعتزلة وأشباه من الحلولية، وأن ربنا فوق السماء فوق العرش جل وعلا. وفي جواز الإشارة إلى الله هكذا كما قال الجاهل أين الله؟ قال في السماء. هذا فيه دلالة على الرد على ما أنكر الإشارة، إذا سئلت أين ربك؟ في السماء يعني فوق العرش سبحانه وتعالى، فليس في هذا محلول ولا بأس. وفيه أنه لما خطبهم صلى أمر بالأذان، فأذن المؤذن بلال ثم أقام صلى الظهر ركعتين ثم أقام صلى العصر ركعتين، ولم يصلي بينهما شيئا، ما أتى بالرواتب ولا صلى نافلة لأنه مسافر، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين فقط بأذان واحد وإقامتين جمع تقديم، ولم يخطب الناس خطبة الجمعة، بل هذه خطبة الحج، خطبة التعليم والإرشاد والتوجيه، ولم يصلي الجمعة، وكان يوم الجمعة، كانت حجة الوداع في يوم الجمعة، لكن ما صلى جمعة لأنه مسافر عليه الصلاة والسلام، صلى ظهرا وعصرا، ولهذا خطبهم قبل الأذان، ولو كان جمعة صلاة الخطبة بعد الأذان لا قبل الأذان، ولم يجهر بالقرآن، ولو كانت جمعة جهر بالقرآن، من السنة الجهر بالقرآن في صلاة الجمعة، ولم يخطب خطبتين، والسنة في الجمعة خطبتان، مش خطبتان، ولم يخطب في حجة الوداع إلا خطبة واحدة. كل هذا يدل على أنه صلى ظهرا وعصرا لا جمعة، هذا هو الذي عليه أهل الحق ووضحه العلماء. ومن زعم أنه صلى جمعة فقد غلط غلطا فاحشا. ثم بعدما صلى الظهر والعصر في وادي عرنة توجه إلى الموقف عليه الصلاة والسلام على دابته، ووقف عند الصخرات جبل الهلال المعروف جبل الهلال، جبل الهلال جبل الهلال، وقال جبل الهلال، ويسميه الناس جبل الرحمة جبل الدعاء، وهو جبل معروف شمال عرفة يقف عنده الناس، وعنه شرقا وجنوبا وشمالا ويستقبل القبلة، هذا هو السنة، يقف الواقف هناك ويستقبل القبلة لا الجبل، بل السنة استقبال القبلة على في أي مكان كان، والقبلة أمامه غربا. فالنبي وقف عند جبل وجعل بطناقة القصوى إلى الصخرات التي هناك، وجعل حبل المشاة بين يديه، وقد نظر العلماء هذا المكان وحرر أنه جعل جبل أمامه عن شماله مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، والصخرات أمام ناقته وصخرات كبيرة هناك منتثرة، والجبل عن شماله في جهة الغرب، ولم يزل واقفا عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس يذكر الله ويدعو ويرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس، وقال للناس وقفتها هنا، وعرف كلها موقف، بين لهم أن عرف كلها موقف، هي أرض واسعة بحمد الله فكلها موقف. وفي هذا دلالة على أن الوقوف على الدابة أفضل لمن حج على الدابة، وأن السنة يدعو ويهتين في الدعاء ويكثر ويرفع يديه حتى تغيب الشمس، وإذا وقف على الأرض جلس على الأرض أو في الخيمة فلا حرج في ذلك والحمد لله والأمر واسع، أو وقف على السيارة فلا بأس في ذلك فالأمر في هذا واسع. من جلس في عرفات أو مشى في عرفات وهو بقصد الحج يذكر الله ويدعو، أو جلس في الخيمة أو في السيارة أو على الدابة، كل ذلك بحمد الله واسع. والسنة أن يبقى الحجاج حتى تغيب الشمس ولا يسبقوها، بل يبقون كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيب الشمس. وهذا عند الجمهور واجب، أن يجمع بين الليل والنهار إذا وقف نهارا. قد جاء إليه بلبن فشرب ليعلم الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الإفطار أفضل في عرفات. ومن كان عليه صوم فليقدمه على عرفات حتى يجمع بين السنة، فإذا كان لا يستطيع الهدي صلى 3 أيام قبل عرفة حتى يقيه مفطرا ويحوز الفضل. فلما غابت الشمس وذهب قرصها وذهب بعض الصخرة انصرف إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام وعليه السكينة، وكان يحث الناس على السكينة ويقول له السكينة السكينة عليه الصلاة والسلام، لا ليضر بعضهم بعضا. هكذا ينبغي لأهل السيارات أن يكون السكينة السكينة حتى لا يضر بعضهم بعضا. حتى وصل إلى مزدلفة، وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين عليه الصلاة والسلام قبل حط الرحال وقبل تناول الطعام وغير ذلك. بدأ بالصلاة قبل كل شيء عليه الصلاة والسلام، صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يصلي بينهما شيئا، المغرب 3 والعشاء ركعتين مثل ما فعل في عرفات الظهر والعصر، لم يصلي بينهما شيئا. وهذا يعم من وصل إليها مبكرا ومن تأخر. السنة في حق الحجاج أن يصلوا جمعا، سواء وصلوا إليها في وقت المغرب أو في وقت العشاء. وإنما قال العلماء أنها جمع تأخير، لأن الغالب أنهم لا يصلونها إلا في وقت العشاء في حالة الإبل. أما اليوم فإنهم يصلونها في وقت المغرب، كثير من الناس يصلون في وقت المغرب لسرعة السيارات. فالحاصل أنه متى وصل صلى جمع، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب وصوله إلى مزدلفة، ثم يبيت. والنبي بات بعد ذلك لما صلى رجع ونام عليه الصلاة والسلام. السنة النوم بعد الصلاة وعدم السهر والسمر حتى يقوى بذلك على أعمال يوم العيد، فإن النوم في الليل وآخر الراحة في الليل يعينه على عمل النهار من الوقوف المشعر ورمي الجمرات ونحر الهدايا إلى غير ذلك. ولا يمنع ذلك من الصلاة العادية تهجد بالليل عن صلاة الوتر، فإن جاءه لم يذكره، ولكن أدلة شرعية تدل على أن هذا باقي، وليس هناك ما يدل على أن النبي تركه عليه الصلاة والسلام. فلما طلع الفجر صلى الفجر مبكرا أذان وإقامة، وصلى سنتها كما جاء في الرواية الأخرى، صلى السنة وصلى فريضة. قال ابن مسعود أنه ما صلى قبل ميقاتها إلا يوم عرفة، صلى الفجر مبكرا يوم النحر، صلى يوم مبكرا وصلى المغرب في وقت العشاء لما جاء من عرفات، فدل ذلك على أنه بكر في الفجر ليتسع وقت الذكر عند المشعر الحرام. فإذا طلع الفجر صلى الناس مبكرين، ثم وقفوا عند المشعر وفي أماكنهم، لأنه وقف عند المشعر صلى الله عليه وسلم صعد المشعر وقال وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف كما قال في عرفات، فجمع كلها موقف يذكر الله في أي مكان منها في مزدلفة. وإذا أتى مشعر صعده ورقي عليه ودعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، كله خير. الحاصل أنها كلها موقف. ثم بعد ذلك توجه إلى منى قبل طلوع الشمس، كان الكفار لا يفيضون حتى طلوع الشمس الجاهلية، النبي خالفهم وأفاض قبل طلوع الشمس عليه لما أسفر عليه الصلاة والسلام، هذه السنة. ورخص للضعفة من أهله يتقدموا بليل من مزدلفة، رخص للنساء والأولاد والضعفة يتقدموا، فدل ذلك على لا بأس أن ينصرف الشيوخ والمرضى والنساء قبل حفلة الناس في الليل في آخر الليل يقول أسماء لما غاب القمر مثل بكر. فالمقصود أنه رخص لهم أن ينصرفوا في آخر الليل إلى منى قبل حضرة الناس، وإذا انصرفوا فلهم أن يرموا ولهم أن يؤجلوا فيرموا نهارا. فرمة مسلمة ليلا لما انصرفت رضي الله عنها وأرضاها كما يأتي حديثها إن شاء الله. ثم أتى المنحر لما ثم انصرف طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام لما أسفر انصرف من مزدلفة والمسلمون معه قبل أن تطلع الشمس، فلما أتى حسرا حرك قليلا، فدل على السنة تحريك الدابة قليلا أو الماشي يتحرك قليلا، لأنه موضع نزل فيه غضب على الحبشة وحبس فيلهم، فالسنة أن يحرك قليلا. فالحبشة أمرها الحبشي قد جاء بفيله ليهدم الكعبة لأسباب معروفة في التاريخ، فحبس الله فيله وسلط عليه طيرا أبابيل كما ذكره القرآن ذكره الله في كتابه العظيم، فرجع خائبا مريضا حتى مات هناك، وشتت الله شمله وجماعته ورجعوا خاسئين. وكان ذلك العام هو العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيه، اللهم صل على النبي. ثم مشى وسلك الطريق الوسطى المعروفة هناك حتى أتى جمرة العقبة، وهي جمرة لمكة، كان عندها عقبة من جبل فرماها سبع حصيات واستوطن الوادي عليه الصلاة والسلام، وجاء بيت عن يساره ومن عن يمينه وكبر مع كل حصى عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف إلى المنحر، هذه السنة أن يبدأ الحجيج برمي جمرة العقبة ولا في صلاة العيد، لا يوصل صلاة العيد بشر ولا صلاة العيد، فيبدأون برمي جمرة العقبة بعد وصولهم بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكبروا مع كل حصاة ويرميها واحدة واحدة مثل حصى الخلف صغار فوق الحمص مثل دم الغنم النجاشة بالكبير، فيرمى بها الجمرة ثم ينصرف ولا يقف عندها في يوم العيد، يرميها وينصرف. ثم تنحر الهدايا، النبي نحر هديه عليه الصلاة والسلام كما ذكر جابر هنا، ثم ركب إلى البيت. وثبت في الصحيح عن عائشة وغيرها أنه حلق أيضا قبل أن يركب إلى البيت، نحر هديه 100 من الإبل نحرها، نحر 63 وكمل علي الباقي 37 بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حلق رأسه ووزعه وأعطى بعضه الطلحة أبا طلحة زوج أم سليم، ووزع الباقي بين الناس لما جعل الله في شعره من البركة والخير عليه الصلاة والسلام. وبعد حلقه طيبته عائشة كما يأتي، طيبته بعد إحراق بعد حله، بعدما طاف بعدما رمى وحلق طيبته عائشة، ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام.